النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ماض جهاد المؤمنين مطولا، ماض برغم ألوفكم ما عطلا، حتى القيامة لن نكل ونكسلا، نرعى الأمانة نستطيب المنهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 11 من جماد الآخر لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 11 عنصرا من البكك المرتدين في الخير، عمليات لجند الخلافة توقع هلكا ومصابين من المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق، هلاك عنصر من تنظيم القاعدة وإصابة آخر واغتنام سلاحه في قيفة، هلاك وجرح عدد من عناصر الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجند الخلافة في برنو، هلاك عنصرين من الجيش الفلبيني الصليبي وإصابة آخرين على يد جند الخلافة في سولو، هلاك عدد من عناصر الجيش المصري المرتد غرب رفح، هلاك وإصابة 3 من الشرطة والاستخبارات الأفغانية المرتدة في كابول. البداية من ولاية الشام. هلاك وإصابة 11 عنصرا من البكك المرتدين في الخير. بتوفيق من الله تعالى، استهدف جنود الخلافة بنيرانهم أمس آلية رباعية الدفع تقل عناصر من البكك المرتدين في بلدة ذيبان، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة ثالث، واستهدفوا بنيرانهم أيضا 3 من البكك المرتدين في البلدة ذاتها أول أمس، ما أدى لهلاكهم، وفجروا عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية الطيانة بالمنطقة ذاتها أول أمس أيضا، ما أدى لهلاك 3 مرتدين. وبفضله تعالى أيضا كمن جند الخلافة لآلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في أطراف قرية ربيضة لمنطقة الصور أول أمس، ما أدى لهلاك عنصر. ولله الحمد من قبل ومن بعد. ننتقل إلى ولاية العراق. عمليات لجند الخلافة توقع هلكا ومصابين من المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق. من ديالى. بتوفيق الله ومنه تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للشرطة المرتدة في منطقة حي المعلمين وسط بعقوبة، ما أدى لإعطابها، كما تم بتوفيق منه سبحانه أيضا استهداف الرافضة المشركين في منطقة قرتبة بصاروخي كاتيوشا، وكانت الإصابة محققة، واستهداف ثكنة لقوات سوات المرتدة بسلاح قناص على طريق إمام ويس بمنطقة السعدية، ما أدى لهلاك عنصرين. وفجر جنود الخلافة أيضا عبوة ناسفة على كاسحة ألغام للجيش الرافضي المرتد في قرية النقيب جنوب بهرز أول أمس، ما أدى لتدميرها، واستهدفوا أيضا ثكنة للجيش الرافضي المرتد بسلاح قناص في القرية ذاتها، ما أدى لهلاك مرتد. وفي منطقة يوسف بيك في خانقين تم بفضله تعالى أول أمس استهداف منزل رافضي برمانة يدوية، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد على توفيقه. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لاستهداف قرية المعدان الرافضية في منطقة السعدية بقذائف الهاون، وتقريرا آخر لاستهداف الرافضة المشركين في منطقة قرتبة بصاروخ كاتيوشا، والحمد لله. وإلى شمال بغداد. بفضل الله وتوفيقه تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على همر للجيش الرافضي المرتد في منطقة القصير قرب الطارمية، ما أدى لإعطابها ومقتر وإصابة من كان على متنها، واستهدف جند الخلافة بنيرانهم عنصرين من الجيش الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها، ما أدى لمقترهما، كما استهدفوا بنيرانهم أيضا عنصرا بميليشيا سرايا السلام الرافضية في منطقة الكويت قرب الفرحاتية، ما أدى لمقتره، ولله الحمد والمنة. وفي كركوك، بحول الله وقوته فجر جنود الخلافة منزل ساحر مرتد قرب منطقة طوز خورماتو جنوب كركوك أول أمس، ولله الفضل والمنة. أما في دجلة فبمعية الله وفضله تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل مدير ما يعرف بمكافحة المتفجرات بالشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة الشرقاط، ما أدى لتدمير الآلية وهلاك المرتد، ولله الحمد. وإلى ولاية اليمن. هلاك عنصر من تنظيم القاعدة وإصابة آخر واغتنام سلاحه في قيفة من البيضاء. بحول الله وقوته صد جنود الخلافة أمس هجوما لتنظيم القاعدة بمنطقة زعج في قيفة، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك أحدهم وإصابة آخر واغتنام سلاحه ورجوعهم خائبين مدحورين، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا. هلاك وجرح عدد من عناصر الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجند الخلافة في برنو. بمعية الله وفضله هاجم جنود الخلافة أول أمس مقرا للجيش النيجيري المرتد في بلدة غاجبو بمنطقة برنو، حيث دارت مواجهات أدت لمقتل وجرح عدد منهم وفرار البقية، وغنم المجاهدون عربة BMP ومدفع هاو وذخائر متنوعة، ولله الحمد. وإلى ولاية شرق آسيا، هلاك عنصرين من الجيش الفلبيني الصليبي وإصابة آخرين على يد جند الخلافة في سولو. بتأييد من الله تعالى اشتبك جنود الخلافة مع عناصر الجيش الفلبيني الصليبي في قرية إغسان في منطقة باتيكول في سولو أول أمس، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخرين، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية سيناء. هلاك عدد من عناصر الجيش المصري المرتد غربي رفح. بتسديد من الله تعالى تم أول أمس استهداف جرافة للجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة بالقرب من منطقة أبو شناظ غرب رفح، ما أدى لتدميرها ومقتل من كان على متنها، ولله الحمد. وآخرا إلى ولاية خراسان، هلاك وإصابة ثلاثة من الشرطة والاستخبارات الأفغانية المرتدة في كابل. بفضل الله ومنه فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عناصر من الشرطة والاستخبارات الأفغانية المرتدة في الناحية الثامنة في كابل أول أمس، ما أدى لهلاك وإصابة ثلاثة منهم، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 11 عنصرا من البكك المرتدين في الخير، عمليات لجند الخلافة توقع هلك ومصابين من المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق، هلاك عنصر من تنظيم القاعدة وإصابة آخر واغتنام سلاحه في قيفة، هلاك وجرح عدد من عناصر الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجند الخلافة في برنو، هلاك عنصرين من الجيش الفلبيني الصليبي وإصابة آخرين على يد جند الخلافة في سولو، هلاك عدد من عناصر الجيش المصري المرتد غربي رفح، هلاك وإصابة ثلاثة من الشرطة والاستخبارات الأفغانية المرتدة في كابل. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.